فما نقول الله تعالى ومن يعصى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له رجيم فهو له قريب الى اخر الايه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.